إن السورة ما زالت كعهدنا بها سورة البقرة، وإن الآيات المباركات التي نستعين الله تعالى على تفسيرها وفهم معانيها سائلين الله عز وجل أن يرزقنا الاهتداء بهديها والعمل بها، إنه قريب مجيب سميع الدعاء. قراءة تلك الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قد عرفنا أمس بما عرفنا الله تعالى من فضله في كتابه العزيز أن اليهود كفروا النصارى والنصارى كفروا اليهود، إذ قالت اليهود للنصارى لستم على شيء، وقالت النصارى لليهود لستم على شيء. إذن بعد هذا يبقى مجال لأن يشك عاقل في بطلان تلك الديانة اليهودية أو النصرانية، وقد شهد أهلها بالبطلان. ثم الله تعالى يقول وهم يتلون الكتاب، فشهادة هذه والله شهادة حق، لأن اليهود كفروا النصارى لعلمهم بما في التوراة والإنجيل، والنصارى كفروا اليهود أيضا لعلمهم، لا من باب العناد أو من باب الضدية كفرونا نكفرهم، لا، وهم يتلون الكتاب. إذن فلا يهودية ولا نصرانية. إذن وقد تنازعوا هنا في هذا المسجد اليهود مع وفد نجران، وقالوا ما سمعتم، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قال تعالى تلك أمانيهم. والأماني أحلام ضائعة. إذن الجنة لا يدخلها العبد بكونه يهوديا أو نصرانيا، وإنما يدخلها إذا كانت نفسه طاهرة زكية، تصبح أهلا لمجاورة أهل الملكوت الأعلى، لا قضية نسب وشرف ولا نسبة إلى ملة، وإنما القضية أن عبد الله من البشر أو أمة الله منهم إن زكى نفسه طيبها طهرها صفاها أصبحت شبيهة بأنفس وأرواح الملكوت الأعلى أي الملائكة، بهذا يدخل الجنة. أما إذا كانت النفس خبيثة منتنة مظلمة كأنفس الشياطين فهي ليست بأهل أن تدخل الجنة. ومن هنا كن ابن من شئت، لو كنت ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أباه أو أخاه أو كنت عمه، والله لن يغني ذلك عنك شيء. انزعوا من أذهانكم فكرة النسب، والقرآن الكريم وضح هذه القضية أيما توضيح. ما قضى على امرأتي نبيين رسولين لوط ونوح بالدخول في النار؟ ما قضى على ابن نوح النبي الرسول كنعان بأنه في النار؟ والد إبراهيم أبو الخليل آزر حكم الله عليه أنه في النار. الرسول يقول لمن سأل عن أبيه فأخبر أنه في النار كأنما تململ ما استرح، قال تعال أبي وأبوك في النار، ما هو أبوك أنت وحدك. وأوضح من هذا قوله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة إني لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار. ونعود إلى القضية لننهيها، لا تفهمن أبدا أن نسبتك إلى ولي أو نبي أو عبد صالح تشفع لك وتدخل الجنة إذا كانت النفس خبيثة. وحكم الله الذي ما في تردد، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ثم لما الناس لا يطلبون تزكية أنفسهم؟ إذن هم الظالمون. يسمع أحدهم هذا الحكم ويقع طبلة أذنه 20-30 سنة وهو يعلم قد أفلح من زكاها، ولا يسأل يوما بما تزكى النفس، كيف نزكيها. فإن قيل له المسؤول عن هذا في أقصى البلاد في شرقها وغربها ليركبن مركوبه ويمشي إليه، ما دام مصيري متوقف على تزكية نفسي، وأنا كيف أزكيها وما هي الأدوات التي أزكيها بها وكيف أستعملها يا شيخ. لكن مع الأسف وهذا واقع البشرية كلها إلا من رحم الله لا يسألون، يكفي مسلم، يكفي يهودي، يكفي بوذي، مجوسي، كذا، وهذه كلها أوهام وضلالات. إذا لم تزكي نفسك يا بشرية حتى تصبح كأرواح أهل السماء لن تدخل الجنة، هذه الحقيقة مضت بنا يوم أمس ما ننساها. وقد عرفنا كيف فصل الله الحكم وبينه لما تنازع اليهود والنصارى، ماذا قال تعالى؟ بلى ليس الأمر كما يزعمون، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما تعطي قلبك ولا وجهك لله وتعرض عن الله ولا تستعمل أدوات التزكية التي شرعها الله ونفسك منتنة خبيثة وتقول ندخل الجنة، والله لحماقة وجهل وضلال. والآن مع هذه الآية الكريمة، ومن أظلم ممن منع مساجد الله، هذا حكم عام لا يوجد على وجه البسيطة من هو أشد ظلما أو أقبح ظلما وأسوأه ممن أي من شخص يمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. المساجد جمع مسجد، مكان السجود لله تعالى. أيما بناية بنيت باسم الله وأطلق عليها مسجد يسجد فيها لله فهي مسجد، وجمع المسجد مساجد. وليس هناك أظلم من إنسان يمنع الناس من الصلاة فيها. وذكر الله فيها وتعلم الهدى والكتاب فيها. ثم ما يكتفي بالماء، يسعى في خرابها ويعمل ليل نهار على تدميرها أو إسقاطها أو إغلاق أبوابها أو طرد الناس منها. وهل حصل في التاريخ هذا؟ نعم، حصل في القديم بخت نصر دمر المسجد الأقصى تدميرا كاملا. قريش منعت رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من دخول المسجد الحرام في السنة السادسة عام صلح الحديبية، منعوا. إذن هذا الحكم عام، أيما بشري يسعى في إفساد بيت من بيوت الله بأي نوع من الفساد، إما بمنع الناس من الصلاة فيها أو بإفسادها بهدمها أو تغيير أحوالها، يعتبر من أظلم الناس ظلما بهذا النص الإلهي الكريم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. والخراب والتدمير بمعنى واحد. ثم قال تعالى: أولئك البعداء ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. فقضى الله تعالى على هذه الأمة بأن تمنع كل من يريد أن يدخل بيت الله من المشركين والكافرين، وإن أرادت أن يدخل تأذن له، لا أن يدخلها قاهرا مذلا للمؤمنين، يدخلها بإذنهم لحاجة اقتضت ذلك. أما أن يدخلوا بقوة وعنف غير مبالين بسلطان المسلمين فهذا حرام علينا أن نذل لهم وأن نسكن ونتركهم يدخلون بيوت الله وهم نجس. هذا في عامة المساجد. أما المسجد الحرام فلا يحل لمشرك أن يدخله، ولا يحل للمسلمين أن يأذنوا في دخول هذا المشرك إلى المسجد الحرام، إذ قال تعالى: ما كان فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمسجد النبوي كذلك مسجد في حرم وحماء، حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم إذ قال: إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم المدينة. فالمدينة حرام من عين إلى ثور. إذن فهذان المسجدان لهما ميزتهما، لا يسمح لكافر مشرك يهودي أن أصاني أن يدخلهما. باقي المساجد إن دخلوا بإذننا فلا حرج، أما يدخلون قاهرين أو متسلطين لا، يجب أن نجاهد. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. إن دخلوا بأمرنا وإذننا وهم أذلاء خائفون يدخلوا، أما قاهرين لا، لأنهم إذا دخلوها قاهرين قد يبولون فيها ويدمرونها، لكن إذا دخلوا تحت إشرافنا وبإذننا وهم في ذلك مطاطع الرؤوس منكسرون لا حرج. وهذا هو حكم الله، ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. من هؤلاء الذين توعدهم الجبار جل جلاله وعظم سلطانه بالخزي في الدنيا وعذاب الآخرة؟ هم باستثناء أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. اليهود كالنصارى كالمجوس كالصابئة كالبوذا كالهنادي كل الملل لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لما؟ لأنهم أعرضوا عن الله وحاربوا مولاهم وعادوه وعادوا أولياءه وحاربوا وحاربوا أولياءه. كيف ينعم عليهم بأن يسكنهم في دار السلام؟ لا تقولن من الجائز أن يكونوا ما بلغتهم الدعوة، لقد بلغت هذه الدعوة الآن الشرق والغرب، لا يوجد بلد في العالم ما بلغ أهله أن هناك دينا إسلاميا لا يقبل الله دينا سواه في كل أنحاء المعمورة. وهذا سر أن الله تعالى ختم النبوات بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لعلمه أن العالم سيكون في يوم الأيام كمدينة واحدة. الآن من طلوع الشمس إلى غروبها العالم هذا المسكون كأنه بلد واحد، الأنباء تتوارد والأخبار تتساقط عليهم من العلو والمراكب والطائرات كأنهم في بلد واحد، ما يحتاجون إلى تعدد رسالات. أعود فأقول لعل بعض السامعين ما عرفوا هذه الحقيقة، وهي لما ختم الله النبوات بنبوة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والعالم عالم، علما منه تعالى بأن العالم سيتصل ببعضه البعض وستصبح هذه الدعوة تبلغه من أي جانب. الآن الإذاعات من 50 سنة وهي تذيع والعالم كامل يسمع، الأبعاد التي كانت المسافة التي تمشيها في شهر وشهرين وثلاثة تمشيها في ساعة، اتصل العالم ببعضه بعض، فمن هنا نبوة واحدة ونبي واحد يكفي، بخلاف ما كان قبل النبوة المحمدية الأقاليم متباعدة، أهل أقليم ما يعرفون ذلك أقليم حتى يموتوا إلا من نذر مثلا. فكان الله يبعث في كل أمة رسولا يبعث ينبيها ويعلمها، لكن لعلمه الأزل القديم أن العالم سيتصل ببعضه بعض وستبلغ هذه الدعوة الشرق والغربي، إذن خاتم الرسالات بهذه الرسالة. فلا يقول أن قائل ممكن البلد الفلاني ما بلغته الدعوة، لا يوجد بلد ما بلغته في هذه الأعصر. وقوله تعالى ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. تذكرون أن اليهود ما زالوا يشنعون ويقبحون وأنكروا على الرسول لما يترك بيت المقدس بعدما استقبلها 17 شهرا، والآن يتعصب ويتحيز ويستقبل بلده ويترك بيت المقدس، وهذه دار فيها صراع ونزاع كبير في المدينة، وسيأتي بيان ذلك في الآيات الآتية. الشاهد لما تكلموا قال الله لهم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، لا تثيروا زوبعة وفتنة في قضية القبلة، المشارق والمغارب كلها لله، والله عز وجل حيثما اتجهتم فثم وجه الله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا وجوهكم فثم وجه الله. إذن بيان هذه القضية، اذكروا ما سمعتموه من أن العوالم هذه يقبضها الجبار في قبضته، السماوات مطويات بيمينه، الأرض يضعها في كف ويقلبها كحبة خردل. واقرأوا قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذا الذي الملك كله في قبضته نقول ما يوجد، أينما اتجهت ثم الله، شرق وإلى غارب، تشاءم تيامن، الله عز وجل فوق الكل، فهو في كل مكان بقدرته وعلمه وبعلوه. والمثل البسيط: الشمس لما توجد الشمس أنت تحتها حيثما اتجهت، ليست معك، بينك وبينها ما لا يعد ولا يحصى من الأميال، ولكن بكبرها وعظام جسمها وهي أكبر من الأرض مليون ونصف مليون مرة هي معك. هذا المثال يقرب المعنى. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لا ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر وليلة البدر، فهل تضامون عند رؤيته؟ تتزاحم حتى تشاهدوا، حيثما وقفت رأيته. إذن فهذه الثورة أو الدعوة التي أقامها اليهود في قضية القبلة هذه دعوة باطلة. فالله عز وجل ما هو محصور في بيت المقدس ولا في مكان آخر، فالله عز وجل فوق خلقه والخلق كله في قبضته وتحت سلطانه، حيثما اتجه عبد الله هو اتجه نحو القبلة. ولله المشرق والمغرب خلقا وملكا وتدبيرا، فأينما تولوا أيها الناس فثم وجه الله، أينما تولوا شرق غرب شمال جنوب. وهنا القاعدة والقضية الفقهية هذا موطنها، نقول استقبال الكعبة استقبال البيت لمن قدر عليه واجب، ولا تصح صلاتك إن لم تستقبل بيت الله، لكن إذا عجزت عن استقبالها، مريض على سرير ما يستطيع أن يستقبل البيت لا يجد من يوجهه، تصح صلاته إلى غير قبلة. لما؟ فأينما تولوا فثم وجه الله، أراد الله ليناجيه فليستقبل ما استطاع أن يستقبل، ليس شرطا للكعبة. خائف لا يستطيع أن يستدبر المكان الذي فيه العدو، أصبح عاجز عن القبلة، يصلي حيث هو خائف وإن كان بعيدا منحرفا عن القبلة، مطارد يجري العدو وراءه، يصلي حيث أمكن وصلاته صحيحة، لأن الله قال: فأينما تولوا فثم وجه الله. جاهل ما يعرف القبلة فاجتهد وقال ممكن من هنا القبلة، وقام فصلى سنة كاملة وهو يصلي، وجاء من قال إن هذه القبلة ليست بسليمة، القبلة تركتها كذا، صلاته صحيحة ولا شيء عليه، وقف: فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. أما النافلة فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يركب دابته أو بغلته أو بعيره إلى غير القبلة. كل من يركب سيارة أو طيارة أو بعيرا أو بغلا يتنفل حيث اتجهت دابته ولا يبالي، لأن الله قال: فأينما تولوا فثم وجه الله. وكان عليه الصلاة والسلام يصلي على راحلته، والآن نصلي على السيارة النافلة ولا حرج، لكن الفريضة لا، الفريضة إليكم البيان: القطار والطائرة والسيارة. إذا كنت تعرف بسؤالك ربانها وقائدها أن الطائرة سوف تنزل في المطار الفلاني قبل غروب الشمس بنصف ساعة أو بساعة. في هذه الحال لا تصلي الظهر والعصر على الطيارة، وأخرهما جامعا لهما جمع تأخير حتى تنزل في المطار وتتوضأ وتصلي، أو تتيمم وتصلي إن لم تجد ماء. كذلك المغرب والعشاء، إذا كنت تعلم أن الطائرة تنزل بعد نصف الليل أو قبله، المهم قبل الفجر، أخر المغرب والعشاء إلى أن تنزل من على الطائرة وتصليهما على الأرض مستقبل القبلة. الصبح هو الوقت الضيق، كذلك إن عرفت أن الطائرة تنزل في المطار قبل طلوع الشمس أخر، وإن كنت تعرف أنها لا تنزل إلا بعد طلوع الشمس صلي. وهكذا الفريضة لا تصلى إلا على الأرض ما دمت مستطيعا. والقطار كالسيارة، لأن بعض السائقين في غير بلادنا هذه لا يوقف سيارته، تصرخ أنت ما يلتفت إليك، ماشي بالحافلة ولا يقف. فأنت انظر إذا خفت ألا تصل السيارة إلى مكان بعد غروب الشمس صلي على الدابة على السيارة، فإن علمت أنك تنزل قبل الغروب صلي المغرب والعصر على الأرض، الظهر والعصر جمعة أخير، وهكذا المغرب والعشاء، هذه الفريضة. أما النافلة تنفل كما شئت، على السيارة على الدابة على البعير، واستقبلت القبلة أو لم تستقبل كيفما كانت، لأنه ذكر وتسبيح، والله حيثما كنت وجهه هناك، أخذا من قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، واسع الفضل والكرم والإحسان، واسع الذات جل جلاله وعظم سلطانه، عليم بخلقه وحاجاتهم واضطرارهم وقدراتهم وضعفهم، وهو الذي أذن لك. قال: وإذا أخبر عن القبلة، نعم أنت تصلي إلى غيرها، صليت ركعة صليت ركعتين ونادك منادي أن اتجه كذا مل إلى يمينك، يجب أن تطيع بلا تردد. يبقى دقيقة أخرى فقهية: إذا صليت إلى غير القبلة وما زال الوقت، وجاء من علمك أن القبلة هنا ليست هناك، يستحب أن تعيد صلاتك، هذا إذا لم يخرج الوقت. أما إن صليت وخرج الوقت فلا إعادة إجماعا، على شرط أيضا أن تجتهد، لأنك تصلي بدون مبالاة أصبت القبلة أو أخطأت، لابد وأن تجتهد في معرفتها في حدود طاقتك، إما بالسؤال إما بالنظر للكواكب إما وإما. فلما تجتهد وتصلي إن صليت صح صلاتك، إن أخطأت القبلة وكان الوقت ما زال يستحب لك أن تعيد استحبابا كالنافلة، وإن لم تعيد فلا حرج. أما إذا خرج الوقت، دخل المغرب أو طلع الفجر على المغرب والعشاء طلعت الشمس فلا إعادة. النافلة كما قدمنا بالنسبة إلى المراكب، تصلي على السيارة على البهيمة على أي مركوب تصلي النافلة بلا خلاف، القضية فقط في الفريضة، هل تصلي على الطيارة أو فوق السيارة أو القطار أو الحمار؟ الجواب: لا تصلي إلا إذا خفت موقنا أن الوقت يخرج، أما إذا كان الوقت ما يخرج عنك تصل إلى الأرض قبل غروب الشمس لا تصلي الظهر ولا العصر، أخرهما واجمعهما حتى تصليهما على الأرض، وكذا المغرب والعشاء. النافلة مطلقة صليها على أي مركوب. الآن نحن نصلي النافلة على السيارة في شوارع المدينة، نخشى أن تفوتنا هذه النافلة نصليها ولا حرج. السؤال: هل نصلي النافلة قبل غروب الشمس، قبل طلوعها، بعد الطلوع، بعد الغروب؟ هذه القضية يا أيها السائل نحن ما نجيب عن الأسئلة، عرفتم؟ فنقول 5 أوقات لا نافلة فيها، نهينا أن نصلي النافلة في 5 أوقات. ما هذه الأوقات 5؟ أولا من طلوع الفجر إلى الاصفرار أو إلى طلوع الشمس، هذا وقت. وعندما تبزغ الشمس ويطلع رأسها لا نافلة، حتى ترتفع من الأرض مقدار 1 متر أو أكثر، هذان وقتان. الوقت الثالث إذا وقفت الشمس في كبد السماء، وهل تقف؟ نعم تقف، وطالعها وحاسبها تعرف هي طالعة طالعة، فارتفاع فارتفاع فارتفاع، تصل إلى مستوى تقف حتى تدحض وتميل. إذا وقفت عبدها عبادها لا يحل أن تصلي النافلة، لأنك تشبهت بعبادة الشمس. فإذا دحضت ومالت إلى الغروب صلي، ويستمر الجواز إلى أن يؤذن العصر وتميل الشمس وتصفر. بعد صلاة العصر لا نافلة حتى تصفر الشمس، هذا وقت. ومن اصفرارها إلى غروبها وقت ثاني، فهذه بالتفصيل 5 أوقات. ولا يستثنى إلا تحية المسجد أو ركعتي الطواف فقط. تحية المسجد إذا كانت الشمس بيضاء نقية لا تتردد، لا تجلس حتى تصلي ركعتين في بيت الله في أي مسجد دخلته إذا أردت الجلوس. أما عند الغروب والطلوع، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها بصلاة. فهذا الوقت معاشر المستمعين، عوما أقول، إذا أنت دخلت المسجد والشمس تكاد تغمض عينها فأنت مخير. إن خفت من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وما استطعت صلي ولا حرج. وإن خفت أيضا من أن الرسول نهى عن الصلاة في هذا الوقت، هذا تشبه بعباد الشمس، هم الآن وقفوا يعبدونها، أنا ما أقف وجلست، والله لا شيء عليك، أنت مأجور. عرفتم هذه مع الطلوع والغروب. مسألة أخرى وهي تحية المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة. للعلماء في هذا بحث طويل، عرفتم؟ ونحن ماذا نصنع؟ فتح الله علينا ووفقنا للجمع حتى ما نفرق بين مالكي وحنبلي وشافعي وحنفي. فنقول: إذا دخلت يوم الجمعة والإمام على المنبر يخطب الناس، صل ركعتين خفيفتين، عرفت؟ وأنت لما تأخذ تصلي، ليس من حق أخيك أن يجذبك من رداك اجلس، لا حق له والله. كذلك إذا جاء أخوك وجلس فليس من حقك أن تدفع، قوم صلي. عرفتم؟ لأن القضية قضية علم. اجلس، الرسول يقول له فقد آذيت. فمن هنا ما بقي خلاف، لأن الذي قرأ الفقه الحنفي أو المالكي وعرف أنه إذا كان الإمام يخطب ما يصلي وبشواهد أدلة يجي يجلس فقط، ما هو آثم والله. فأنت كونك قوم وتدفع لا، هو على علم. والذي جاء فصلى عملا بما صح من سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم بدون حاجة إلى تأويله، قال قم فصلي، الرسول يخطب. أصحاب الرأي الآخر يقول لأمر ما هذه القضية، فنحن نقول الحمد لله يجمع الله بيننا ولا نفترق. فمن صلى إياك أن تجذبه وتقول حرام عليك، فقد صلى بدليل كالشمس. ومن جلس ولم يقم يصلي لا تدفعه ولا تقوم صلي، لأنه جلس على علم أيضا. وبهذا أصبحنا جماعة واحدة. فهمتم هذه؟ أما قلت أنا هذا؟ إذن وقوله تعالى ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. هذا هو الذي به عرفنا أن الأمر واسع، وأنه لا شرط أبدا أن تستقبل القبلة إذا كنت ما تعرفها، أو إذا كنت خائفا أو هاربا صل حيثما أمكن. أما إذا كنت قادرا فلا بد أن تستقبل القبلة، وإلا صلاتك لا تصح، لأن استقبال قبلة شرط في صحتها. لكن مع العجز وعدم العلم فلا حرج. وقوله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، هذه فرية أخرى وكذبة من الكذب، وتورط فيها العرب والعجم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، أن يكون له ولد. من هم القائلون؟ أولا العرب، قبائل هم بنو لحيان يقولون الملائكة بنات الله، قبائل من العرب الجاهلة قبل الإسلام يقولون الملائكة بنات الله، يؤمنون بوجود الملائكة ويعرفون هذا، لكن وينسبونهم إلى الله، يقول بنات الله. والله عز وجل رد عليهم أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، قالوا إن الله تعالى وحاشا أصهر إلى الجن فأنجب الملائكة، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إلا من محضرون في جهنم. إذن وجعلوا الله البنات ولهم ما يكرهون. الشاهد عندنا هذه مقررة في كتاب الله، ومحى أثرها نهائيا من العرب الجزيرة، انتهى من يقول الملائكة بنات الله. بقي اليهود يقولون عزير ابن الله، عزير يقولون ابن الله. وما هي الحال التي دعتهم إلى مثل هذه القول الباطلة؟ تقول الأخبار إن عزيرا عليه السلام وهو نبي من أنبياء الله، لما غزاهم بختونصر عليه لعائن الله ودمر البلاد والعباد ومزقهم وأخذ التوراة إلى بلاده بباب العراق، فقد اليهود التوراة، والتوراة فيها 1000 صورة ما تحفظ، حفظها غير متأتي للإنسان. إذن فأملاها عليهم العزير وكتبوا، يكتبون وهي أملي حتى فرغ منها. قالوا إذن هذا ابن الله، لن يكون إلا ابن الله، أو كيف هكذا، كيف يحفظها؟ كالعوام، العوام عندنا يفعل. إذن وشاعة نشرها الشيطان ونفخ فيها وأيدها العلماء الماديون وقالوا عزير ابن الله، وأصبحوا يتوسلون به إلى الله ويعبدونه مع الله. النصارى محنتهم واضحة، ما دام عيسى عليه السلام ما له أب كان بكلمة التكوين الإلهية، إذن من أبوه؟ قال لهم الله، الله هو أبوه، إذن عيسى ابن الله. مع أن هذه أضحوك، بدل أن يعرفوا أن عيسى كان بآية من آيات الله، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال كن فيكون، وحملته في ساعة فقط، نفخ جبريل عليه السلام في كمها، كم الدرع، سارت النفخة ما هي إلا ساعة، وتخلق عيسى وجاء المخاض إلى النخلة وولدت، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاء المخاض إلى جذع النخلة فولدت. ثم أعظم من هذا أن عيسى كلمهم يوم ولادته، هل البشري يكلم في أسبوع الولادة أو في يومها؟ يحتاج إلى سنتين حتى يتكلم، وهو في يدها كلموه، فقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبارا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هذا الكلام قاله يوم الولادة، أخبر بما يؤول أمه إليه وما كتبه الله له عليه. أبعد هذا يقال هذا ابن الله؟ هو يصرح إني عبد الله. ولكن رؤساء الفتنة والشياطين من الإنس والجن والعوام والبلهى والمغرون والأمم الهابطة إلى الآن ملايين، مئات الملايين يعتقدون أن عيسى ابن الله. أية أضحوك أعظم من هذه. والآن يقول بعض الخواص لما تضغط على القس يقول نحن نقول لا نقول بمعنى أن الله ولد، ولكن من باب التشريف والتكريم فقط نقول فيه ابن الله، أما اعتقادنا فهو يتنافى مع ما نقول، وهذه مجرد حيلة فقط. حرام أن تقول عيسى ابن الله، إذا قلتها وإن كنت ما أنت صادق كافر. لو قال شخص عيسى ابن الله يقول أنا ماني مؤمن بهذا ونطق به، والله خرج من الملة وكفر والعياذ بالله، كذب على الله. إذن فهذه الطوائف الذين سمعتم عنهم يقول تعالى وقالوا يا للعجب اتخذ الله ولدا، سبحانه تقدس وتنزه أن يكون له ولد، الذي له ملك السماوات والأرض يحتاج إلى ولد؟ أيعقل هذا؟ حدث عقلك ومنطقك. الذي له كل الخلق الملائكة والإنس والجن كلهم عبيد يستخدمهم يتصرف فيهم ما يشاء يحتاج إلى ولد؟ كيف يمكن هذا الكلام؟ سبحانه له، بل له ملك السماوات والأرض، هذه البرهنة، له ملك السماوات والأرض، وما له ما له ما أي له ملك السماوات والأرض، لا يوجد كائن إلا والله مالكه، لا في العوالم العليا ولا في السفلية. أمثل هذا الغني يحتاج إلى ولد؟ كيف يكون له ولد ولم تكن له زوجة؟ ما عنده زوجة كيف يكون الولد؟ يعقل يوجد ولد بدون زوجة؟ دلونا عليه. ورضي الله عن إخواننا من الجن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. والمراد من الصاحبة الزوجة لأنها تصحبه طول حياته. ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. سفهاؤنا كان يقول هذا الكذب الفظيع على الله عز وجل، هذا الظلم الفاحش. هؤلاء الجن يقررون هذه الحقيقة، والنصارى يطيرون في السماء ويغوصون في الماء يدعون حتى الكذب يقول والعقل الإلكتروني، هابطون إلى هذا الهبوط. لما ما صاحوا في النصارى يوم الأيام يا نصارى أين يذهب عقولكم؟ أدخلوا في الإسلام أبناءكم وأطفالكم ورحمة الله معكم. لما ويؤدبون القسس ورجال الكنائس المضللون الذين يحرفون على البشرية دين الله، لأنهم كالبهائم أموات غير أحياء وما يشعرون. بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون خاضعون ذليلون، ما في من يرفع راسه على الله أبدا، الكل خانع خاضع، يجري الله أحكامه عليه بالموت بالحياة بالكبر بالصغار كما يشاء. في من يقف وجه الله كل مطاطي راسه، كل له قانتون بديع السماوات والأرض. الذي ابتدع هذا الكون وخلقه يحتاج الولد؟ ما يستحون ما يخجلون؟ هذا كشخص مثلا يملك اقليما كاملا تبات، وتقول هذا الجدي له يحافظ عليه، ومحتاج الى جدي وهو يملك الاقليم بكامله، عيب هذا الكلام. ولكن الشياطين هي التي تفسد على البشر عقولهم وقلوبهم، ويل الذي يسمع لها ويستجيب لها. إذن هذه براهين حجج كالشمس، بديع السماوات والأرض، وأيضا إذا قضى أمرا وحكم بوجوده فقط يقول كن يكون، ما يحتاج إلى وسائط ولا أسباب، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون يقول كن فيكون. وشواهد هذا لا حد لها ولا حصر. وإذا قضى أمرا فإن قضاه أزل وأراد أن يكون فإنما يقول كن فهو يكون.